سلام خص خصا يوم مني على درس به يزداد شوقي سلام خص خص اليوم مني على درس به يزداد شوقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله هذه الوجوه الطيبة المؤمنة المتوضئة الراكعة الساجدة في هذا البيت من بيوت الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى الكريم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم في بيوت الجنة وأن يمن علينا وعليكم بعظيم المنة. اللهم إنا قلوبا اشتاقت للقائك وألسنة تحدث عنك وأعين تشتاق للنظر لوجهك يا كريم. اللهم فلا تخيب رجاءنا ولا ترد دعاءنا ولا تضيع سعينا. أملوا خيرا يا عباد الله، لكن لقاء الله يحتاج منا إلى أن نصفي أنفسنا. أتريد أن تلقى الله وأنت محمل بالخطايا والذنوب؟ أتريد أن تلقى الله وفيك ما فيك مما لم تتخلص منه من العيوب؟ أتريد أن تلقى الله وقد أصلحت ظاهرك أمام الناس وأسررت ما علمه علام الغيوب؟ نريد أن نلقى الله يا إخوة وليس علينا خطيئة، نريد أن نلقى الله سبحانه وتعالى وقد محاها وأذهبها سبحانه. ألا أعلموا أن السيئات تذهب؟ صحيح فعلتها، صحيح وقعت فيها، كنت متلبسا بالعمد والعلم، لكنها تذهب بل تمحى. كيف تذهب هذه السيئات؟ كيف تلقى الله مثل بقية هؤلاء المؤمنين وليس عليك خطيئة؟ يقول ربي عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. فعلنا سيئات وكتبت في الدواوين ولا نريد أن نراها في الموازين، فماذا نفعل؟ نمحوها يا إخوة من ديوان السيئات. وهل يمكن تمحى؟ بل يمكن أن تبدلها حسنات. بدلها يا أخي، لماذا ما زلت محتفظ بها؟ كثير ممن قبلك كانت عندهم أفظع مما معك، وإذا بهم بدلوها كلها حسنات، وأنت متى ستبدلها؟ لماذا ما زلت مصر أن تحتفظ بها؟ شيء يسيء الوجه، يسود الوجه، شيء تستحي النفس أن تلقى الله به، لماذا ما زلت محتفظ به؟ ذهبت لذته وذهبت شهوته وبقيت اسمه وعقوبته، ما الذي يجعلك تحتفظ به؟ الإنسان إذا عنده متاع قديم تراه يستبدله بمتاع جديد، يقول انتهى وقته واستمتعت بقوته وبمنفعته، وأنت للأسف فعلت السيئة وذهبت بلذتها وشهوتها. لكن السؤال الذي يحير كل عاقل، لماذا ما زلت تحتفظ بالسيئة؟ هل تريد أن تلقى الله بها؟ وكأني بك تقول فكيف تخلص منها؟ قد كرهتها وكرهت ذكرياتها وخفت من عواقبها وعقوباتها، كيف أتخلص منها؟ أخي المبارك على عجالة، أدلك على ما تذهب به السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات. أول حسنة احرص أن تتمسك بها حتى لو أتيته بقراب الأرض ووزن الأرض خطايا، حتى لو أتيته بذنوب وضعت بعضها على بعض فوصلت إلى سحاب السماء احرص أن تلقى الله لا تشرك به شيئا. لقيه رجل ب99 سجلا كلها ذنوب وخطايا، لكن لما جاءت بطاقة لا إله إلا الله ثقل توحيده وطاشت كل هذه السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، تمسك بحسنة التوحيد، نريد غيره على التوحيد، غيره على حرمات الله وشعائر الله إذا انتهكت، نريد غيره على التوحيد. صح أنني مذنب ومقصر، لكن إلا ربي سبحانه لا أرضى أبدا أن يشرك معه سبحانه وتعالى من هو دونه. احرص أن تكون كذلك كهذا الرجل الذي أذهبها وكانت 99 سجلا من السيئات بحسنة لا إله إلا الله، إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنة الثانية التي أنصحك ثم أنصح ثم أنصحك ثم أنصحك، وقبل أن أنصحك 3 أنصح نفسي 10، حسنة الوضوء. هذا الوضوء الذي ما أن تغسل وجهك حتى تذهب كل خطيئة نظرت بها عينك مع الماء أو مع آخر قطر الماء، كم تتلذذت عينك بالحرام وكم نظرت عينك للحرام، ما تريد تذهبها من عينك، اذهبها مع ماء الوضوء. فإذا غسلت يديك ذهبت كل خطيئة بطشتها يدك مع الماء أو مع آخر قطر الماء. لماذا تريد تحتفظ بسيئات وذنوب اليد؟ جعلها تذهب مع ماء الوضوء. فإذا غسلت رجلك كما في صحيح مسلم قال ذهبت ذنوبه مع الماء، ذهبت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. اخرج نقيا من الذنوب. الله الله في الوضوء، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الله الله في أن تكثر دائما من الوضوء حتى تغسل نفسك قبل أن يغسلك مغسل الأموات ويغسل أذاك الحسي. احرص أن تغسل نفسك قبل أن تموت من أذية الذنب وعقوبته. أخي الكريم، دعني أدل نفسي وأدلك على الحسنات التي يذهبن السيئات. هناك حسنات مخصصة في إذهاب السيئات، حث عليها في النصوص بهذا الحث أنها تذهب السيئة. احرص بارك الله فيك بعد صلاة الفجر، أنت مثلي من أصحاب الذنوب، فأحرص أنا وإياك، دعنا معا نحرص بعد صلاة الفجر، من سبح الله دبر صلاة الغداء 100 تسبيحة ثم هلل الله 100 تهليلة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل قطر البحر أو مثل زبد البحر. لا إله إلا الله، مجلس مثل هذا بعد صلاة الفجر، تهلل بقلبك وبلسانك 100 مرة، تسبح بقلبك وجوارحك 100 مرة، وما تقوم إلا وغفر الله زبد البحر الذي أذنبته جميعا. أيها الإخوة، ما زلت أحدثكم وأحدث نفسي عن تلك الحسنات التي يذهبن السيئات. اليوم صلينا عليها، قالوا لنا عنها أنها امرأة كانت تعيل أباها المشلول وأمها العجوز، ترعى هذا، ترفع هذا، تضع هذا. ما أعظم هذا السبب من أسباب مغفرة الله عز وجل. ما فعلت فلانة فيكم؟ قلنا يا رسول الله تركناها عند أهلنا في اليمن، لكن لماذا يسأل عنها صلى الله عليه وسلم؟ قال فإن الله قد غفر لها. قلنا بأي شيء؟ قال ببرها بأمها، كانت لها أم عجوز، فكانت لما جاءت الحرب تحملها على ظهرها فتنطلق بها، تريد أن تنجو لكن مع أمها، ما تريد أن تنجو لوحدها، فإذا تعبت وأعيت وضعت أمها وألصقت صدرها بظهر أمها ووضعت رجلها تحت رجلي أمها، تقي أمها من السهام بصدرها، وتقي أمها من حر الأرض برجلها، فإذا نشطت قامت وحملتها، فإذا أعيت قامت ووضعتها حتى نجت بأمها. غفر الله لها. وأنت لك أم، لك أم يا ابن عباس، خطبتها فأبت، وخطبها غيري فرضيت به، فغرت عليها فقتلتها، هل لي من توبة؟ قال: يا ابن أخي، هل لك أم؟ أنا أسألك هذا السؤال، أنت هل لك أم؟ إذن تستطيع أن تمحوها، بر أمك وقم على حقها، وأبشر، أبشر بالجنة، ستجدها ثم عند برك بأمك. أيها الإخوة، إن من أعظم ما تكفر به السيئات، يا من ما زلت تحتفظ بسيئاتك، إن أعظم ما تكفر به السيئات، يا من ما زلت لم تتخلص من ذنوبك، أن تحرص على الصلاة الخاشعة. الله الله في الصلاة، ثم الله الله في الصلاة. لو أن نهرا يجري بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات في اليوم يبقى من درنه شيء؟ قالوا: ما يبقى شيء. قال: فذاك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. صلاتك تحترقون ثم تحترقون، ثم تصلون الظهر فيطفئها الله، ثم تحترقون ثم تصلون العصر فيطفئها الله، ثم تحترقون. يريد صلى الله عليه وسلم بالذنوب، الذنوب هي الحريق الذي يحتاج من كل واحد منا أن يطفئه، ثم تصلون المغرب فيطفئها الله. احرص على صلاتك، هذه الصلاة التي كلما ركعت وكلما سجدت تساقطت ذنوبك فقمت مغفورا لك. اللهم يا رب العالمين، يا عالم الخطايا، يا من يعلم ما في النوايا، يا من لا يخفى عليه شيء مما فعلناه في ظلمة الزوايا، يا رب البرايا، يا إله الأولين والآخرين، يا واسع العطايا، اللهم إنا نسألك في ليلتنا هذه أجمعين أن تمحو ذنوبنا وتستر عيوبنا وتكفر سيئاتنا وتعتق رقابنا. اللهم أعوذ بوجهك أن ألقاك وأنا أحمل خطيئة. اللهم اجعلني أسير على الأرض قبل أن ألقاك وليس علي من الذنب شيء. اللهم يا رب العالمين، يا ولي المتقين، اغسلنا من الذنوب بالماء والثلج والبرد. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا رب العالمين، إنك تعلم ما لا يعلمون وتعرف عنا ما لا يعرفون، ولا يخفى عليك ما خفي على غيرك. يا كريم، إذا جئناك فلا تظهرها علينا ولا تكشفها لنا، واجعلها كأننا ما عملناها ولا تجرأنا عليك فيها. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سلام خص اليوم مني على درس به يزداد شوقي، سلام خص اليوم مني على درس به يزداد شوقي، به نور العقيدة شاع منه، وفقه الدين منه المرء يجني، به نور العقيدة شاع منه، وفقه الدين منه المرء يجني، وفقه الدين منه المرء يجني، ودرس تربوي رب جيلا على نهج الرسول به سيمضي، ودرس تربوي رب جيلا على نهج الرسول به سيمضي.